بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة أحوال الموتى في القبر بين المدارك العقلية والمدارك الحسية، وهي جواب عن سؤال يقول صاحبته: ألا ترى أستاذنا الكريم أن الواقع الحسي يكذب ما ورد في الأحاديث من عذاب القبر ونعيمه، مع العلم أن الأدلة الحسية إن تناقضت مع الأدلة النقلية قدمت الأدلة الحسية؟ طبعا هذا سؤال مهم، ويتعرض لقضية تثار في العصر الحالي، في الوقت الحالي، الكثير من الإشكالات حولها، حيث نرى للأسف عن بعض التنويريين أو ممن يدعون التنوير يطرقون مثل هذه المسائل، وفي تصورهم يردون بها على الوعاظ أو يردون بها على الإرهابيين وغيرهم الذين يستعملون أمثال هذه القبر ونحوه، سواء طبعا القبر في جانبه الإيجابي من النعيم الحسي أو في جانبه السلبي من العذاب ونحوه، يستعملونها في الدعوة لمعتقداتهم أو سلوكهم. طبعا هذا أولا، المؤمن لا ينطلق، أو الباحث أو العالم لا ينطلق في بحثه من ردود الفعل، بل ينطلق من الحقيقة بحد ذاتها. ولذلك يعني أول ما يعني دائما ننظر القضية من أي من الزاوية العلمية، ثم بعد ذلك كيف تستثمر أو نرد على الاستثمار الخاطئ لذلك الأمر. إذن وطبعا عندما نبحث في الأدلة بغض النظر عن الاستعمال الخاطئ لتلك القضية، لأن البعض للأسف يستعمل ما يسمى بسد الذرائع، يقول ما دام هؤلاء يعتمدون يعني القبر ونحوه والحور العين ونحو هذه مثال هذه المسائل، إذا نسد الذرائع ونحاول أن نبين للناس أن هذه الأمور غير صحيحة. إذا كان هذا الأمر كذلك، فلننكر الجنة لأن هؤلاء يستعملون الجنة، ولننكر المساءلة لأن هؤلاء يقولون سيحاسب العباد أمام الله سبحانه وتعالى، ولننكر الميزان، ولننكر القيامة أصلا، ولننكر كل ما يتعلق بهذه الأمور، إذا حتى ننكر الملائكة التي تكتب الأعمال. وطبعا هذا عمل غير منطقي. المؤمن لا يتنازل، الحقائق لا نتنازل عنها، لأن بعض الناس لا يرغب فيها، رغبة الناس أو نفورهم هذا لا علاقة له بالحقائق. حتى البعض يقول هذه الحقيقة حقيقة إذا ذكرناها نحن المسلمين الآخر سيقول أنتم خرافيون، فليقول نحن أنتم خرافيون. أصلا هو عندما نؤمن بالله يقول أنتم خرافيون، عندما نقول هناك ملائكة هناك عالم آخر يقول أنتم خرافيون، إذن هنا لا نبالي به، نحن نحاول أن نوضح له الحقائق بالأدلة، وبعد ذلك أما قبوله لها أو رفضه لها فهذه مسألة لا نهتم بها. إذن هذا من الزاوية الأولى، أن هناك ناس يريدون أن يجملوا الإسلام في تصورهم بإنكار الحقائق القطعية الضرورية، وطبعا هذا سيفتح الباب واسعا، لأنه عندما نعتبر هذا دليلا أو نعتبر هذا دافعا، أي شخص يعني يصبح الإسلام كما يقال ما يطلبه المستمعون، كل شخص لا يرغب في شيء فيذهب ويزيله، مثل ما يفعل للأسف شحرور وغيره. الحجاب مع ورود النصوص فيه وإجماع الأمة عليه، لا، الحجاب ليس كذلك، الصلاة، الصيام، وهكذا كل الحقائق العقدية وكل السلوكيات التي أمرنا بها يحاول يعني يتخلى عنها بحجة أن هناك من يستعملها استعمالا خاطئا. فلذلك نحتاج إلى البحث في هذه المسألة بعيدا عن الاستفزاز الخارجي، بعيدا عن التنفير الخارجي، بعيدا عن المؤثرات البيئية، نعتبر المسألة وكأنها مسألة قائمة بذاتها ولم تطرح في هذا الزمن. يعني هنا ننظر إلى هذا المسألة. طبعا هنا السؤال عن اختلاط، أو عن أن طبعا هذا ذكره السائل يذكر أن هناك تعارض بين الحس والنقل، وبالتالي نقدم الحس. طبعا هنا السؤال الأول، طبعا قبل ما نأتي بالسؤال نقول ما عفوا قبل ما نأتي بالكذا نقول ما هو دليل هذه المسألة، أدلة هذه المسألة الواردة فيها على الأقل شبهة، هي النصوص، القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة. الأمة عندما نقول، لما أقول إجماع الطائفة قلت إجماع الأمة، يعني من السنة والشيعة بفرقها المختلفة، الصوفية، كل المسلمين، حتى فلاسفة المسلمين يثبتون أن هناك عالم البرزخ، يثبتون أن خلود النفس الناطقة، وبالتالي أن هناك عالم آخر يعني تعيش فيه نفس الإنسان بعد وهذا ايضا حتى عند الاديان الاخرى، موجود عند المسيحيين، عند كل الاديان يثبتون هذا، حتى الفراعنه. وبالتالي هناك انه اجماع البشري، وليس فقط اجماع هذه الامه. وطبعا هذا ما يقوي هذه المساله واعتبرها. طبعا بالاضافه الى ذلك، هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر يقولوا عذاب القبر او نعيم القبر، طبعا هؤلاء عندما يقولوا هذا الكلام، نعم انتم الان هذا الشخص لم قلت بانه لا يعذب في قبره، لا باس، لكن في الاخره يعذب او لا يعذب. البعض يقول هذا الكلام، سمعت انا حتى من عدنان ابراهيم وغيره يقول يعني كانه يريد ان يريح هؤلاء من عذاب القبر. نعم انت ارحتهم من عذاب القبر، هل ستريحهم من عذاب يوم القيامه؟ هل تريحهم من الموقف؟ هل تريحه من جهنم؟ أم أن جهنم أيضا سنزيلها؟ إذا هذا غير صحيح. إذا هذه نوع من ما يسمى بالتفكير الرغبوي، التفكير الذي ينطلق من رغبة ولا ينطلق من حقيقة. ولذلك سنرى إن شاء الله النصوص التي تتكلم عن هذا الأمر. إذا أول نذهب إلى النصوص، باعتبار ماذا نذهب إلى النصوص أولا؟ باعتبار أن هذه مسألة سمعية، العلماء يضعون مسائل القبر والآخرة جميعا كما ورد في الحديث، مات فقد قامت قيامته، يعتبرونها جميعا من مسائل الآخرة، من مسائل السمعيات. طبعا لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى إثباتها، ولا نستطيع إثباتها عن طريق العقل ولا عن طريق الحس، بل نثبتها عن طريق الإيمان. عندما نؤمن بالله ونتأكد ونتيقن عقولنا بضرورة وجود إله بالأدلة المختلفة، طبعا العقلية والحسية كلها تثبت وجود الله، بعد ذلك ننطلق إلى إثبات النبوة، يعني دليل الرعاية والمعجزات التي أتى بها الرسول والأشياء الكثيرة تثبت نبوة الرسول، وإثبات النص، يعني نبحث في النص هل ثبت أم لم يثبت عن طريق وسائل التحقيق في النصوص الواردة في المسألة، بعدها نصدق كل ما جاء به هذا الرسول، سواء فهمته عقولنا، عفوا أدركته مداركنا الحسية أو لم تدركه. عقولنا طبعا انطلقت من هذه تلك البديهيات. نحن مثال بسيط الآن، في أكثر الناس تجد حتى رياضي كبير لا يعرف، يعني لا يستطيع أن يفسر لك أو يبرهن على ما يسمى بنظرية نسبية مثلا، أو المعادلة المرتبطة بالنظرية النسبية، ولكنه يسلم لها. لماذا يسلم؟ لأن نقول هذا الشخص الذي أتى بها فيزيائي ورياضي كبير والناس اتفقوا عليها ورياضيين كبار أثبتوها والعلم أثبتها، وبالتالي لا أستطيع أن أنكرها. إذن هو هنا يقلد في هذا الأمر، وعندما نشرح له تلك النظرية منطلقاتها، إذن يصل إلى تكون من بديهيات إلى أن يصل إلى ذلك الأمر. فكذلك يعني هذا الأمر، يعني انطلقنا نحن من الإيمان بالله، إثبات العقل للإيمان بالله، إثبات العقل للنبوة، إثبات العقل لصحة الكتاب، بعد ذلك يعني يأتي يعني يبقى التصديق. يعني مثل ما مثلا نفرض، يعني نفرض يأتينا شخص من كوكب آخر ونلتقي ونثبت أن هذا الشخص من كوكب آخر حقيقة ويخبرنا، في العادة نصدق ما يخبرنا به، وهكذا كل العلوم منطلقة من هذه من هذا الأمر. فلذلك الثقة في المخبر جعلتنا نؤمن بالخبر. الآن هل هذه الخبر الذي جاء به يتناقض مع الحس أم لا يتناقض؟ هذه مسألة أخرى. مثال بسيط، إذا تناقض مع الحس القطعي هنا ننكر، نقدم الحس على النقل. مثال بسيط، العثيمين أو ابن باز الذين أنكروا ما يسمى بدوران الأرض حول الشمس، واعتقدوا خلاف ذلك، وقالوا الأرض الشمس تدور حول الأرض بناء على مداركهم الحسية وبناء على تأويلهم لبعض النصوص. نقول هنا لا، أنتم تعارضون الحس. الحس عند الحس هو أن البشر جميعا وبالأدلة الكثيرة جدا والأدلة الحسية استطاعوا أن يثبتوا أن الأرض يعني جزء كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، وأنها جميعا تدور حول الشمس، وبالتالي لا نستطيع أن ننكر يعني هذه الأدلة الحسية. وبدليل ماذا؟ أن من المسلمين، أن أكثر علماء المسلمين من جميع المدارس الإسلامية سنة وشيعة وصوفية مالكية شافعية حنفية كلهم يقولون ما يقول به العلم. وبالتالي يعني نقول للشخص هذا اتهم نفسك، يعني أنت يا عثيمين وابن باز أنتم فقط طائفة محدودة تعتقدون هذا الاعتقاد، والناس على خلافكم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، والناس يعني حتى المسلمين من المسلمين من حاول من القرآن الكريم أن يثبت خلاف ما تعتقدون، وكانت وله أدلة قوية في ذلك، يكور الليل على النهار مثلا، يكور النهار على الليل. إذن هذه نقول نعم، لكن بالنسبة لقضية القبر هنا مسألة أخرى مختلفة تماما. لماذا مختلفة تماما؟ أولا النصوص القطعية تورد تذكر أن هناك حياة بعد سنرى إصلاح النصوص، نصوص كثيرة جدا، نصوص قطعية لا يمكن الجدل فيها. وفي الآن الكلام عن الحس، يعني لماذا يتناقض الحس؟ طبعا الحس هذا كما ذكرنا أولا القبر في النصوص المراد به حال البرزخ يعني بعد الموت. يعني هذا الإنسان حتى لو أكلته الحيتان، حتى لو تفرق خلاياه يعني في الأرض، حتى لو أصبح أشجار يعني نبت فهو ذكر أن هناك يعني برزخ يعني حالة أخرى مرتبطة بروحه وقد ترتبط بجسده. يعني كيف ترتبط لا ندري، مسألة غيبية. يعني حتى الآن جسد الإنسان ما هو، لحقيقة الإنسان ما هي، يعني كما ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان جميعا هو مختصر في عجب الذن، في جزء بسيط جدا تتشكل منه خلاياه، تتشكل منه عفوا ما يسمى بالخارطة المشكل الإنسان. وبالتالي هذه الخارطة قد تكون يعني ليس مرض الإنسان هو كل. الآن مثلا بعض الناس يعني تقطع يده وتقطع رجله وتقطع أجزاء كثيرة من جسمه ويبقى هو الإنسان. وبالتالي قد يكون مرض يعني محل العذاب هو، طبعا عندما أقول هذا الكلام لا أجزم، أقول قد يكون ذلك الجزء البسيط ومن خلاله ينتقل لكل شيء. نحن مثلا الكهرباء تنتقل لمدينة كاملة عن طريق فيشة أو مأخذ بسيط ندخله في تيار كهربائي، ذلك المدخل تضيء منه مدينة كاملة. فكذلك الإنسان قد يكون هناك صلة بين خلايا لا ندرك. طبعا هذه مسألة فوق عقولنا، فوق مداركنا، لا أقول فوق عقولنا، فوق مداركنا، والنص يعني العقل يسلم له. على مثال بسيط، شخص تذهب إليه وتجد عنده قصر كبير وفيه كل أشياء من كل الأشياء، يأتي شخص ويسأله يعني هل لدي هذا الشخص سيارة أو لديه مثلا في هذا القصر مطبخ، فهنا الناس يسخرون منه، يقول يعني كيف يعني هذا القصر الفخم لا تكون فيه مطبخ أو لا يكون فيه، يعني هذه أشياء بديهية. فكذلك إن الذي خلق هذا الكون بهذا الإعجاب بهذا الإتقان، من عرف الثوابت الكونية، من عرف طبعا لا يحيل شيئا، وبالتالي هذا بالنسبة إليه سهل جدا. ولهذا القرآن الكريم يربط بين قدرة الله والبعث والحياة وكلها في قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هنا يبقى فقط ما يسمى باليقين العقلي المرتبط بالنص، فهم النص. أما بالنسبة للكيفية فهذه مسألة تصورية، هذه مسألة يعني حتى العقل إذا أراد أن يضع لها الصور يمكن يضع لها صور كثيرة، قد تكون الحقيقة بعض تلك الصور وقد لا تكون. لهذا مثلا أبو حامد الغزالي يعني عندما ذكر المسألة ذكر يعني الإنكار، طبعا الإنكار موجود في كل العصور، والإنكار يستند للحسي فقط. قال فأمثال هذه الأخبار، بعد أن أورد بعض النصوص في الحيات والعقارب ونحوها، قال فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة وأسرار خفية، ولكنها عند أرباب البصائر واضحة. يعني صاحب البصيرة الذي يعني يعمل عقله إعمالا صحيحا واضح جدا، يعني كما قلنا تنطلق من إيمانه بقدرة الله تعالى. فمن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرها. يعني الشخص الذي لم تنكشف، طبعا هناك مكاشفين، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال إن قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخره. فهنا ذكر أنه رأى أن كأنه شاهدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ممكن لأن هناك من أصحاب مرائي صادق صافية جدا بحيث يمكن أن يرى ما لا يراه الآخر، وهذا كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فمن تنكشف له حقائق فلا ينبغي أن يمكن ظواهرها. حتى العرفاء يذكرون أنهم هم أنفسهم عن طريق الرياضة والتصفية الروحية وصلوا إلى بعض هذه المشاهد. ولذلك ماذا يفعل؟ أقل درجات الإيمان والتصديق والتسليم. يعني الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وبقدرة الله المطلقة يعني سيصبح التسليم ببساطة. والتسليم هنا علمي، التسليم هنا متى يكون التسليم خرافة؟ عندما نسلم لشيء أو جهة لا تملك القدرات، أما جهة لها قدرات فنسلم لها. إذا قيل مثلا أن فلان المخترع الذي اخترع ذلك الشيء استطاع أن يخترع جهازا آخر نسلم، لكن عندما نقول أن فلان مثلا الراعي استطاع، راعي بسيط وليس لديه معلومات استطاع أن يكتشف كذا، فهنا نحتاج إلى التثبت. طبعا لا ننكر العقل، العلم لا ليس للإنكار، ولكن يحتاج إلى التثبت والبحث ويسأل ويتأكد. نقول نعم أنا الآن طبعا لست في مورد التصديق ولا التكذيب، لكن إن كان هذا الأمر مرتبط بشخص كما قلنا عالم فنسارع إلى التسليم. فكيف إذا كان هذا هو الله سبحانه وتعالى؟ إذا قال يعني أبو حمد هنا ذكر الشبهة التي ذكر السائل، قال فإن قلت فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئا من ذلك، فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ يعني كيف نصدق عن اشياء هي على خلاف المشاهده؟ وطبعا للاسف يعني بعض الاسلاميين عندما طرحوا هذا القبر ربطوه بهذا الجسد. يعني والبعض اللي ذكر، اني سمعت هذا لست ادري مدى دقته، يقول ان بعضهم قال لا يجوز لنا ان نكشف عن او نشرح او عفوا او ندرس جثه مثلا مدفونه، يعني نبحث الاديان مثلا وغيره، باعتبار ان هذا هو حيفي. لا، هذا لم يفهم النص. لا يمكن التعامل مع الجثه بما يمكن، يعني لا حرج طبعا في اطار الشرع وفي اطار الاخلاق وفي اطار القيم الانسانيه والاسلام الى اخره، لكن بالنسبه لهذا الامر لا علاقه له بذلك الامر. فابو حامد ذكر يعني هذا الامر، قال يعني قال ذكر هنا بعض، قال يعني بعض الصور التي يمكن اعتبارها. منها قال اكملها واظهرها واصحها واسلمها واكثرها ادب مع الله. طبعا انا ذكرت هذه المساله في كتابي التنويريون والصراع مع المقدسات، تجدون بعض النصوص التي ذكرها التنويريون ينكرون بها هذه المساله، وحاولت ان اثبتها من خلال رجوع القران الكريم ومن خلال السنه المطهره ومن خلال اثبات عدم تعارضها مع العقل ولا مع الحس ايضا، سنرى انها لا تتعارض حتى مع الحس. قال لان هذه العين لا تصح لمشاهده الامور الملكوتيه، وكل ما يتعلق بالاخره فهو عالم الملكوت. اما ترى الصحابه كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بانه عليه السلام يشاهده؟ اذا هذا الاول، يعني هي تصديق بانها موجوده فعلا حقيقه، حياه، عقارب، جنان الى اخره، لكن نحن لا نراها. اذا هنا لا نقول انها غير موجوده لكوننا يعني لم نراها او لم نسمعها، لان هناك نحن متى نقول هذا الامر؟ اذا احطنا بالمحسوسات، ونحن لا نحط بالمحسوسات. نحن حتى مثلا ناتي بتفاحه امامنا لا يستطيع الشخص يقول احط بها، يقول نعم ارى تفاحه، لكن كيف هي؟ لا يراها، لانه حسب الرؤيه. الان مثلا الانسان عندما نعرضه على اشعه اكس ترى عظامه مثلا. عندما شخص مثلا عنده عمى الوان مثلا يرى يكون لونه كذا يراه بلون اخر. هناك حيوانات ترى موجات لا نراها نحن، وبالتالي الانسان شخص شيء الواحد يرى برؤى مختلفه. حتى المذاق، بعض الناس يعني يستطيع ان يفرق بين مذاقات كثيره جدا في محل واحد، وشخص اخر لا يفرق. اذا هنا المدارك الحسيه كذلك السمع. بعض الناس يميز صوتا دون اصوات بطريقه ذكيه جدا، الاخر لا يميز. وبالتالي هنا نتهم المدارك الحسيه. نقول مدارك الحسيه لم تسمح لي في الوقت الحالي بادراك النعيم والعذاب. والان كثير من الاشياء التي يعرف بها الطب يكشف بها الطب هي اشياء يستعمل ادوات حتى يكشف اشياء. شخص الان هل يستطيع ان يتجرأ ويقول يعني لا يوجد ما جرى لاني لا اراه؟ طبعا هذا بعض السلفيه يقول هذا الكلام، ليس كذلك. المجرات ترى بالتلسكوب والتلسكوب معين والى اخره. وحتى الان الفلكيين يحترمون انفسهم، يقولون نحن الكون هذا يسمون الكون المرئي. اما الكون الحقيقي فلا ندركه، لا نستطيع ان ندركه، لا نستطيع ان نحجز ما به. ولذلك القاعده في هذا الامر تقول عدم الاثبات لا يعني عدم الثبوت. يعني عدم استطاعتنا اثبات شيء معين بحسنا او باشياء اخرى لا يعني عدم ثبوته، بل قد يكون موجودا ونحن فقط الذين حجزنا عنه. ولذلك هذا المورد الاول وهو الذي يليق بالنصوص. النص اذا قال ان هناك حيات اذا نسلم ان هناك حيات. اذا قال النص المقدس ان هناك شخص ياتي للانسان في صوره حسنه ويقول له انا عملك الصالح، وشخص ياتيه في صوره قبيحه يتجسد له عمل يقول له انا امثل عملك السيء، فنسلم لذلك. نسلم من كل النواحي. البعض يقول كيف تتجسد المعنويات؟ هذا قدره الله سبحانه وتعالى. نسلم لله سبحانه وتعالى عالم المثال، نسلم لكل شيء. المؤمن هو الذي فقط يقتنع بالإيمان، يعني عندما يأتي قدرة الله المطلقة بقي الكيفية هذه مسألة يعني لا، لأن نحن نعيش عالما. إشكال للبعض يتصور أن العالم أن القوانين التي تحكمه هي تحكم كل شيء، هذا خطأ. حتى الآن في الكوانتوم هناك قوانين في الكوانتوم تختلف عن القوانين الفيزياء العادية. الفيزياء الحديثة هناك قوانين يعني وهكذا. طبعا هذا يدل على قدرة الله تعالى المطلقة. القرآن الكريم يذكر يعني هذا، ذاك الذي قال آتي بالعرش من اليمن إلى الشام في طرفة عين، يعني كيف يعني هذا الأمر؟ إلا إذا شخص ألغى. طبعا هذا عرش حسي، لا يقول شخص هنا لا كناية واستعارة ومجاز والشخص لم يقل معجزة، قال عنده علم من الكتاب. فلذلك المؤمن يسلم لله سبحانه وتعالى. الآن حتى كما قلنا هناك تعدد في ما يسمى بالأكوان المتوازية، يعني ما يسمى بالشيء الواحد. يعني طبعا هذا لا أقول أنها تكون متوازية صحيحة، ولكن أقول أن الشيء الواحد يمكن أن يرى من زوايا متعددة. يعني الشخص الآن مثلا إذا امتلكنا جهازا نستطيع أن نرى به الخلايا، نرى الإنسان مجموعة خلايا، نرى شيء آخر مختلف تماما. تصوروا جهاز يرى الإنسان بصورة خلايا، مثل ما جهاز أشعة إكس يرى الإنسان وجه الإنسان، هل نراه بتقاسيم سنحات الوجه؟ لا نراه، نراه جمجمة هيكل عظمي. فكذلك نرى آخر إذا كان جهاز يصور خلايا نرى خلايا، إذا رأى جهاز آخر تذهبون فقط إلى الصور الموجودة للإنسان في مثلا في أعصابه، في أوعية دموية، في الأعضاء والأجهزة، نرى كل صورة تمثل جزء يعني زاوية من زوايا الرؤية. فطبعا نحن الزاوية التي نراها الآن نحاول نعرف بها ما يسمى بعذاب القبر أو نعيمه، نرى زاوية فقط. يمكن في المستقبل أن يكشفون يعني أن الخلايا التي دفن أو الإنسان يعني كان هناك، لست أدري طبعا، هذه المسألة كلها مسألة غيبية بحتة. ولذلك المؤمن هو الذي يصدق بأن هناك شيء حسي حقيقي، لكن كيف ذاك لا أدري. حتى لو تقطع، قلنا القبر ليس المراد به القبر الذي هو نعرفه، حتى لو حرق، حتى لو قطع، كيف ذلك؟ هذه مسألة أيضا غيبية. كيف ذلك؟ مسألة غيبية. طبعا هذا الجزء الأول الذي يمكن أن نصور به أو نفسر به. طبعا هذا هو أرقى شيء، باعتبار أن المؤمن هنا يرى، يعني يصدق بكله، كل ما عند الله سبحانه وتعالى، يصدق احتراما أولا وتعظيما للجهة التي قالت ذلك وهي القرآن الكريم كما سنرى، والجهة الثانية اللي هي يحترم عقله أيضا، يقول كيف أتكلم عن شيء أنا لا أدركه، يعني لا أستطيع أن أثبته، ولا أحد من الناس يستطيع أن يثبته، فبالتالي تكلم يقول هذا مسألة عقلي استسيغ هذا الأمر. باقي كيف كيفية، نحن كما قال الشاعر أنت أكل خبزي لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف كذا، لحتى الكلام كيف نتكلم، إلى كل هذه مسائل يعني قدرة الله سبحانه، كيف قلبنا يدق، كيف تعمل أجهزتنا جميعا. وبالتالي الذي خلق كل هذا لا يعجز عن شيء في الأرض ولا في السماء. قال فإن أنكرت، أبو حمد الغزالي يقول فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحي أهم عليك، وإن كنت آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي ما لا تشاهده الأمة فكيف لا تجوز هذا في الميت؟ وكما أن الملك لا يشبه الآدميين والحيوانات، في الحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليست من جنس حيات عالمنا، بل هي جنس آخر وتدرك بحاسة أخرى. وبالتالي قال ما الضرر في هذا الأمر؟ الرسول قال حيات، ولكن لم يقل هذه الحيات هي من عالمنا، قال هي حيات أخرى. فإذا كذلك نحن لا نراها. الإنسان مثلا الآن ورد في النصوص أن كل إنسان معه ملك عن يمين والشمال والملائكة الحافظة، والملك الذي يملي عليه الخير، والملك الذي يملي عفوا الشيطان الذي يملي عليه الشر، والقائلين وغير ذلك. ولكن مع ذلك الإنسان قد يكون في زاوية محددة، يعني في مكان ضيق جدا، ومع ذلك معه كل هؤلاء، فهل نكذب هذه الأمور أيضا؟ إذن أبو حامد يضع شيء آخر يعني لهذا الأمر، وهو التقريب وليس الحقيقة المطلقة. قال يمكن أيضا أن تتذكر، قال أمر النائم، يعني هذه درجة أخرى من درجات التصوير، هي أن الشخص يعتبر الأمر كالنائم، وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم لذلك، حتى ترى يعني في النوم إنسان وكأنه يعيش الحقيقة، يعني عندما تلدغه حية يتألم لذلك، حتى تراه يصح في نومه ويعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه، كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو يشاهده. وأنت في ظاهره تراه ظاهره ساكنا، لا ترى حوله حية، والحية موجودة في حقه ويراها ويتعذب بها، والعذاب حاصل له، ولكن في الرقيب ما يسمى بالرقيب لا يرى ذلك الأمر. إذن هذا قال فإن كان العذاب في ألم اللدغ فلا فرق بين حية تخيل أو تشاهد. إذا كان العذاب في هذا، طبعا الآن حتى موجود بعض الناس يرون كوابيس ويتألمون لها ألما شديدا، ويخاف من النوم، يخاف أن يذهب إلى النوم نتيجة خوفه من تلك الكوابيس التي تحصل له. وبالتالي هذا عذاب حقيقي، يعني لا فرق بين العذاب، هذا العذاب وهذا العذاب. يعني حتى كما يقال يعني الأدرينالين وغيره، الأجهزة الجسم ترى الغدد تفرز وكأنه حقيقة، يعني بعض الناس تصيبه السكتة القلبية في أثناء نومه، ربما يكون قد رأى أشياء يعني أو سمع إلى آخره، بحيث تؤثر في ذلك الأمر. إذن هذا كذلك مرحلة، طبعا هي كما قلت ليس المرض بالحقيقة، هذا فقط تصوير وتقريب الأمر. يعني يمكن في هذه الحالة ذلك الميت الذي نراه يكون في هذه الأمور. الحالة الثالثة التي ذكرها بحب أيضا كتقريب لهذا الأمر، قال أن الحية، لنفرض قال هنا في هذه الحالة الحية غير موجودة. الحالة الأولى الحية موجودة وهي حية حسية، الحالة الثانية هي حية ولكن متخيلة يعني في الموجودة في النوم فقط، الحالة الثالثة قال حية غير موجودة. ولكن ما المراد من الحية؟ الحية المراد بها منها السم، والمراد من السم ما هو؟ هل السم في الحس في حد ذاته أم الألم؟ قال المراد هو الألم. إذن هنا عندما نقول شخص يعني أشعر بألم بالسم، أشعر بالحية كأن حية قرصتني، هو حية غير موجودة ولكن ألم ذلك القرص أصابه، فنقول فقال هنا يمكن أن نقول أن هذا حية، ولو لم تكن هناك حية. قال بل عذابك، يقول أبو حامد الغزالي، أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم، بل الذي يلقاك منها وهو السم، ثم السم هو الألم، ليس هو الألم، بل عذابك في الأثر الذي يحصل فيك من السم. إذا العذاب هنا في الأثر الذي يحصل، فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير السم لكان العذاب قد توفر. إذا هنا المراد بالعذاب، المراد هو العذاب وليس الوسيلة. وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة، وتكون ثمرة السبب حاصلة إن لم تحصل صورة السبب. وأبو حامد يختم هذه المشاهد الثلاث بقوله: والذي أوصيك به أن لا تكثر نظرك في تفصيل ذلك، ولا تشتغل بمعرفته، بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيفما كان. يعني هنا الإشكال، يعني كما ورد يعني بعض الصالحين يقال: لأن تلقى قوما يخوفونك حتى تجد الأمان خير من أن تلقى قوما يؤمنونك حتى تجد الخوف. يعني شخص يقول لك هناك عذاب القبر بناء على هذه النصوص، والنميمة والغيبة والأشياء ترتبط بهذا العذاب، وشخص آخر يقول لك لا ليس هناك عذاب. هذا الذي يقول لك ليس هناك عذاب، يعني ما دليل؟ يعني هل يضمن هذا الأمر؟ هو طبعا لا يضمن، ويقول لك أنا اجتهاد لي، هل الاجتهاد هذا يغني؟ الشخص الآخر نعم يدفعك إلى العمل، يجعلك ربما تخاف، والخوف هو تربوي هنا، الخوف ليس خوفا سلبيا، هذا خوف إيجابي، خوف يجعلك تحتاط ويجعلك تهتم. مثال أن تذهب، يعني شخص لديه سيارة وهناك شرطة مرور، يقول لك هناك شرطة المرور متشددة، خذ جميع وثائقك وحاول أن تلتزم بجميع القوانين وحاول أن لا تزيد السرعة. شخص أقول يقول لك الآخر: لا لا عليك، يعني لا ليس عليك أن تأخذ الأوراق، والشرطة قد تكون لينة، قد لا تكون شرطة أصلا. لكن العاقل ماذا يفعل؟ يأخذ كل شيء ويحتاط. لماذا؟ لأني حتى يعني أتجنب المشاكل التي قد تحدث. لكن الآخر لا يضمن لك، يعني وبالتالي هنا هذا العذاب لو كان هذا الأمر يؤثر سلبيا نقول نعم، لكن عندما يؤثر إيجابيا، لأن الوارد في النصوص ليس فقط العذاب، الوارد في حتى نعيم القبر. فلذلك عندما نقول للشخص ليس هناك نعيم ولا عذاب هنا، لكن عندما نقول هناك عذاب، يعني حتى المؤمن، تصوروا شخص مثلا يعني مجرم وقتل الناس وآذاهم إلى آخره، ومن بعد نقول له الآن، يعني الناس عادة يقولوا الآن في العذاب، يعني بعد موته يشعرون بنوع من الأنس، يقول هذا الذي عذبنا الآن يتعذب في الآخرة، يشعرون بنوع من الأنس. المؤمن الذي أصابه البلاء إلى آخره وكان مريضا وكان مبتلى، بمجرد موته يقول الآن ارتاح، والآن الحمد لله وفي نعيم الله سبحانه وتعالى، فيشعرون كذلك بالأنس، ويجعلهم هذا يعني يعملون. وبالتالي هنا يعني هذا النعيم وهذا العذاب طبعا استغله الإرهابيون ومتطرفون استعمالا سيئا، ولكن المؤمن يستعمله استعمالا صالحا، وهو ينطلق من تصديق النصوص وينطلق من هذه الأمور. يقول يعني أبو حامد الغزالي: فإن أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك، عن كيفية ذلك، كنت كمن أخذه السلطان وحبسه ليقطع يده ويجدع أنفه، فأخذ طول الليل يفكر في أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف أو بموسى، وأهمل طريق الحيلة في دفع أصل العذاب. في الأصل يفكر ما هي الحيلة، قد يكتب قصيدة حتى يعني ترجى ذلك الذي يريد قتله، قد يفكر في حيلة معينة للنجاة، إذا الأصل هو أن نفكر في النجاة من هذه الأمور. ويذكر يعني طبعا هذه الأمور كما قلت تستند للأسف الذين طرحوا هذه الأمور وحاولوا أن يلغوا عذاب القبر، مستندين إلى الحس الذي قلنا حتى أعلى أعلم العلماء في الفيزياء أو في كذا لا يستطيع أن يجزم لك، يقول لك أنا أرى أشياء ولكن المدارك الحسية، بالعكس الفيزياء والعلوم المختلفة تعطيك تواضعا كبيرا في مداركك الحسية، أنها حتى هناك مدارس فيزيائية يعني تجعل كل شيء مدارك حسية مجرد، يعني حتى الكون الذي نراه هو عبارة عن مدارك حسية، يعني نراه فقط بحسنا أو توهمه وليس حقيقة. إذا هنا نرجع للنصوص، النصوص واضحة جدا. النص الذي قرأته الله تعالى يذكر فيه يعني أصناف الناس، يعني في سورة الواقعة ذكر الله تعالى أصناف الناس في بداية السورة، ذكر أن البشر ينقسمون إلى ثلاث أقسام، السابقون المقربون وأهل اليمين وأهل الشمال، طبعا بدرجات مختلفة، اليمين اللي هم الناجون طوائف كثيرة، والسابقون كذلك طوائف، والمعذبون طوائف. في آخر السورة ماذا قال؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حلقوم عن الروح إذا بلغت الحلقوم، طبعا هذه أيضا كناية عن خروج الروح، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم، هلا إن كنتم غير مدينين، أن لا تحاسبون ولا تعاقبون، ترجعونها إن كنتم صادقين، هل تستطيعون إرجاع الروح بعد خروجها؟ ثم يذكر الله تعالى ماذا يحصل تلك الروح، فأما إن كان من المقربين، يعني مباشرة فروح، فهنا فروح يعني مباشرة يرى الروح والريحان وجنة النعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم قال تعالى إن هذا، يعني هذه الحقائق لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. إذن هذه الآية الكريمة واضحة يعني في كون الإنسان مباشرة يعني يلقى الجزاء الذي يرتبط به. طبعا الله تعالى كذلك يذكر، طبعا هذه الآية يعني على الأسف يعني يستدلون بها على عدم عذاب القبر، يقول أو عدم المجازات في القبر، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هنا يقول هذا الكلام، يقول إذن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر يعني كنتم أمواتا يعني قبل أن تولدوا فأحياكم ثم يميتكم، يعني في يميتكم يعني الآن يعني بعد حياتكم هذه يميتكم ثم يحييكم، وبالتالي الحياة هي القيامة، ولم يذكر القبر، لكن الله سبحانه وتعالى قال ثم إليه ترجعون، يعني للأسف أن هذا يستدل بهذه الآية ولا يكملونها. الله تعالى قال كنتم، انظروا جيدا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني كنتم غير موجودين، يعني يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثم عندما أحييتم يعني في هذه الحياة الدنيا متم ثم يميتكم ثم يحييكم، هنا المراد به البرزخ، ثم جاء بعدها ثم إليه ترجعون، يعني ترجعون إليه في الآخرة. إذن هذا الذي ذكره بعضهم، يعني هذه الآية يستدلون بها كثيرا يعني ويسخرون من الذين طبعا هنا لم يقرأوا، لو قرأوا فقط ثم إليه ترجعون، هذا مثل الذي يستدل بجزء بقوله تعالى فويل للمصلين ويترك كذا، كذلك آية أخرى يقرؤونها إذن يعني يفسرونها بخلاف ما ورد فيها، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، والآيات المتشابهة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقول هذه الآيات جميعا تبين أن العذاب سيكون في الآخرة، نعم لا ضرر في ذلك، العذاب الحقيقي يكون الكامل الأعظم يكون في الآخرة، لكن لا مانع أن يكون هناك الآن مثلا الشخص قبل أن يحاكم يدخل إلى ما يسمى بسجن خاص، يعني ينتظر فيه الحكم عليه، في ذلك الحين قد يحقق معه، قد يعذب في أثناء التحقيق، ونعم هو لم يعاقب، هو في ذلك الحين لا نسمى معه، هو متهم ربما فقط، ولكن بعد ذلك يعاقب. هل نستطيع أن نلغي تلك الفترة، نقول أنا تلك الفترة لم يكن فيها عذاب؟ لا، فيها عذاب، فيها عذاب حسي وفيها عذاب نفسي. العذاب النفسي هو يشعر أنه لا يدري متى، ربما أحيانا يعني العذاب ربما النفسي يكون في تلك الفترة أكبر من الحكم عليه، لأنه لا يدري ماذا سيعامل، هل يعدم، هل كم سنة يحكمون عليه، ولذلك لا نستطيع. لكن في الحساب لا نقول أنه محتسب، يعني ربما البعض يقول فلان حكم عليه بكذا ويتركون تلك الفترة التي كان فيها فيما يسمى بالسجن، ليس سجن، ليس في فترة التأجيل أو فترة انتظار الحكم. إذن كذلك النصوص يعني ذكر القرآن الكريم، يعني الله تعالى يقول فعقروها، يعني نصوص صريحة أن هناك برزخ، فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذ طبعا هذا العذاب الدنيوي، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان. إذن هنا العذاب درجات، إذن هنا القرآن الكريم، وبالتالي هنا عندما قال الله تعالى العذاب، هنا عذاب الآخرة، يعني عذاب الآخرة سيكون طبعا أكبر بكثير. كذلك القرآن الكريم يشير يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن هنا أيضا عذاب اللي هو عذاب الاحتضار. كذلك حال الاحتضار ذكر القرآن الكريم بعض العذاب، ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إلى آخر الآيات الكريمة. كذلك يعني القرآن الكريم ذكر يعني عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ذكر إذن هذه آية واضحة تماما في هذا السياق واستدل به العلماء. كذلك لحظة فقط، في السنة المطهرة قد ذكرت حديث أحاديث كثيرة تتكلم عن هذا الأمر، يعني ويوم القيامة يعني في الآية الكريمة عن آل فرعون يقول الله سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق، يعني قبل ذلك يعني نأتي في سورة نوح عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، يعني هؤلاء قوم نوح عليه السلام بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، ف مباشرة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وللأسف أن بعض هؤلاء من يسمون قرآنيين حاول أن يقول لا العذاب فقط خاص بقوم نوح، وبالظن شحرور يقول هذا الكلام كذلك، خاص بقوم نوح وخاص بقوم موسى عليه السلام، يعني لأن الله سبحانه وتعالى الله يقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. الآية الأخرى التي ذكرها يقول الله سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشي، انظر ويوم تقوم الساعة، يعني قبل ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآن شخص يقول لا يعرضون وليس يعذبون، هذا كله نوع من التلاعب بالنصوص. هذا النص يفسر أن هناك مرحلة يتعذب فيها الإنسان، ذلك العرض هل فيه عذاب وليس فيه عذاب؟ نعم. كيفية ذلك طبعا هنا تفسر بنصوص أخرى. هذا النص ذكر العرض، ذكر العرض على النار ولكن لم يذكر عدم العذاب، يعني من أجزاء الوردة في الحديث من الأجزاء التي يعذب بها الشخص أو من أنواع العذاب الموجودة هي عرضهم على النار، أن يروا مصيرهم الذي ينتظرهم. وهذه الآية لم تفصل يعني العذاب الموجود، لم تقل أنه ليس هناك حياة ولا عقارب، لا، ذكرت جزء من العذاب الذي سيكون مرتبط به كذا. ثم يقول تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن هنا تذكر أن هناك عذاب شديد ولكن في الآخرة سيكون العذاب الأشد. إذا الآية واضحة، ولهذا كما قلت صبحي منصور مع قوله بعدم عذاب القبر وكتب في ذلك إلا أنه لم يملك، يعني بالنسبة للآية هذه الآية الكريمة، إلا أن يقر أنها واضحة صريحة، وإلا كيف أن تقول أنت قرآن قرآني وفي نفس الوقت تنكر حقيقة قرآنية واضحة، ولكن ماذا فعل؟ خصها بهؤلاء. طبعا هذا كيف، يعني إذا كان هناك ناس فعلوا مثل ما فعل فرعون أو آل فرعون، يعني كيف ننكر عنه؟ إذن بعض الآيات يستشهدوا بها، يقول مثلا الله تعالى يقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طبعا يقول مرقدين، إذن هنا كانوا راقدين كما يقول منصور الكيالي، يقول أن الزمن يتوقف، كانوا راقدين كانوا نائمين ولم يكن شيء بالنسبة لهم. طبعا هذا ليس كذلك، مرقدنا هي محل الذي نقض فيه، وهذا المحل الذي نقض فيه قد يكون فيه عذاب، هذا ما وعد. ثم أيضا نفرض نعم أنه يتعذب بعد فترة يتوقف العذاب قبل القيامة مثلا، فيقول نعم في مرقدنا، يعني احتمالات هذا الامر، يعني هذه الايه لا تلغي الايات الاخرى. الاشكال في مثال هؤلاء يضربون نصوص بعضها ببعض، تلك الآية تذكر أن هناك عذاب، هذه الآية ذكرت أن هناك مرقد. المرقد فيه احتمالات كبيرة جدا، المرقد لا يعني أنه لا يعذب فيه، كما ذكرنا حتى النوم العادي فيه عذاب. وبالتالي يمكن هؤلاء الناس يتوهمون أو يتخيلون أن ذلك أو تلك الرؤى التي كانوا يرونها مجرد رؤى أحلام ولم تكن حقيقة، مع أنهم كانوا يتعذبون بها. أو قد يراد بالمرقد هو المحل الذي خرج منه أجسادهم، أو أشياء أخرى، يعني احتمالات كثيرة جدا في هذا الباب. الله تعالى كذلك يذكر المؤمنين، يقول ولا تحسبن، طبعا هذه الآية لست أدري كيف يتعاملون معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يذكر الآن، إذن هم لم أموات عندكم فقط، أنتم ترونهم أموات لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هنا يعني هذا ما ذكرت قلت يقول به الفلاسفة ويقول به الحيان، طبعا الفلاسفة إسلاميين يعني، والفلاسفة المشائين مثلا يقول بأن النفس الناطقة تبقى حية، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. إذن هنا الآية واضحة جدا، ألا خوف عليهم ولا يحزنون، يعني يرون ويشعرون بمن بعدهم، يشعرون وكأنهم يرونهم، يروا اصدقاءهم من المجاهدين الذين لم يستشهدوا بعد. وبالتالي هذه الآية ما دامت أثبتت النعيم، ما المانع من إثبات العذاب؟ يعني هذا إذا هنا مجرد هذه، لو لم ينزل من القرآن الكريم في حق البرزخ إلا هذه الآية لكفت، مجرد إثبات أن الشهداء أحياء عند ربهم كذلك غيرهم أحياء، لأن الحياة هي ترتبط بالإدراك، يعني هذا الشخص يدرك، إدراك فقط يكفي. شخص يعني الآن تجده ربما في المستشفى كل شيء فقط عنده إدراك، فكل شيء متوقف عنده ولكن يدرك، فنقول هذا حي. فكذلك هؤلاء أحياء، كيف أحياء؟ دي مسألة غيبية. طبعا الأحياء هؤلاء عندهم جسد خاص، مسألة غيبية لا يهمنا. البعض يقول لك نعم الروح لابد لها من جسد مثالي، طبعا هذه كلها أنا لا أهتم بها أصلا، لأني أؤمن بأن الله تعالى قادر على كل شيء، وبالتالي لا أبحث في التفاصيل، لا تهمني التفاصيل، لأن قدرتي العقلية محدودة في هذا المجال. الله تعالى قال أحياء، كيف أحياء؟ إذا فسرت النصوص ذلك أنهم أحياء في أجساد معينة، أحياء في طيور، أحياء، طبعا هذه مسألة غيبية محضة. ولذلك المراد بالقبر في الحقيقة البرزخ هي وجود حياة بعد الموت مباشرة، ولا ننتظر حتى البعث، هذا الشيء متفق عليه. في هذه الحالة يعني هناك نعيم وارد في النصوص، هناك عذاب وارد في النصوص، ولا نستطيع أن ننكره. بقي الآن قدراتنا الحسية، طبعا هذه مسألة قدرات حسية باتفاق الجميع أنها محدودة جدا، ولا تستطيع أن تثبت أو تنكر أشياء، فقط دورها أن تقول أنا الآن في الوضع الحالي لا أرى هذه الأشياء، لكن لو كنت مزود بأدوات أو بوسائل قد يكون أعرف. يعني شخص الآن مثلا يذهب إلى الطبيب يقول أنا لا أستطيع أن أحكم، لأنه طبيب وخبرة طويلة، ومع ذلك يقول لا أستطيع أن أقول شيئا، اذهب واجري التحاليل، واذهب وقم بعمل أشعة وأشياء كثيرة جدا حتى يتأكد بعد ذلك من حصول ذلك الأمر. فكيف نحن ليس لدينا أدوات ترتبط بهذا الأمر ونتحدث عنها؟ إذن هذه كلها دليل على كبر العقل، وللأسف هذا الكبر الذي يقوله لو قال شخص آخر غير مسلم ربما، لكن الشخص المؤمن بالله وبقدرة الله المطلقة ويرى مثل هذه النصوص الصريحة طبعا من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، أحاديث كثيرة جدا تفصل، لماذا ما المانع في أن أقبل تلك الأحاديث؟ يعني نصوص، استعمال الآخر لها، استعمال المتطرف لها طبعا لا يلغيها. متطرف يصلي، هل لا أترك الصلاة؟ أنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المتطرفين وأنهم يحسنون الصلاة ويقرؤون القرآن وغير ذلك. إذن الدليل على أننا لا نتعامل معهم بهذا النصف، حتى عندما نتعامل مع المسيحي ومع أي شخص لا ننظر إليه بزاوية كلية، ننظر إلى كل جزئية. إذا كان عنده قيم نبيلة أشكر تلك القيم النبيلة، أحترم تلك القيم النبيلة، إذا رأيت قيم منحرفة نقول هذا انحراف. الشيوعية إذا رأيت يحترم حق الإنسان، حق العمال، حق المستضعفين، أحترم ذلك الأمر فيه، أنكر عليه أشياء وأترك أشياء. إذن هذا العاقل. وبالتالي إذا وجدت في الإرهابي أشياء الإرهاب تطرف، أنكر تطرفه، أنكر إرهابه، أنكر استثماره النصوص في غير مواضعها. لكن البعض للأسف كما قلت يعني حتى يعني الحور العين يقول بما أنه يستند الحور العين سدا للذريعة أنكر الحور العين، كيف يعني سد الذريعة؟ يعني أنكر الحقائق بهذه الطريقة، أنا أنكر حتى القرآن. والآن الذي يتجرؤون على المصادر الدينية، الحديث مثلا كتب الحديث البخاري أو الكافي أو غيره، كتب الحديث عندها مدارس إسلامية مختلفة، هؤلاء سيتجرؤون على كل السنة بعد ذلك، ثم يتجرؤون على القرآن، لأن القرآن أيضا فيه الكلام عن الجهاد والكلام عن أشياء كثيرة جدا يستند إليها الإرهابيون. وبالتالي الشخص الذي يتنازل عن الحقائق سيبقى يعني منطقي، يقول أنت ما دمت تنازلت عن هذا الأمر بسبب هذا الأمر، تنازلت عن عذاب القبر، إذا تنازل عن عذاب جهنم، تنازلت عن كذا، زيد وتنازل أكثر. طبعا هذا لا يصح، أن يصبح الدين لعبة للأهواء. الدين هو حقائق تدل عليها نصوص، تدل عليها، يدل عليها العقل، ينطلق من مقدمات ضرورية إلى أن نصل إلى تلك النتائج، وليس من تفكير رغبوي، ليس من رغبة، ولا يدخل فيه سد الذرائع، لا تدخل فيه الأهواء، بل تدخل فيه الحقائق المجردة. والحمد لله رب العالمين.